Dio mio, guardare il mio santo Dio mio, dove è il mio tempo, vengo, e hai il mio morto, il mio tempo, ma hai il mio tempo, hai il mio tempo, hai il mio tempo, hai il mio tempo, hai il mio tempo, hai il mio tempo, hai il mio tempo, hai il mio tempo, hai il على قصة موسى عليه السلام وقد استغرق تلك عامة سورة مريم ثم على قصة طاووس مع الأخذ بالاعتبار أن طاووس ألفا كما قال الله من قوم موسى فهل القصة كذلك متعلقة بقصة موسى عليه السلام كلها تعلق بالقصة الجديدة ماشي صورة صورة صورتين او صورة القصة على اعتبار ان يعني خطب راح صورة صورة او ملعة او صورة لان كل حاجة نتكلمها بمثابة درس يعني مشاهد شاهد من حياة نبي الله موسى عليه السلام هذه صورة متعددة كل مشهد يشكل وحدة موضوعية مستقلة بما يعتبر نقطة مستقلة ولهذا الله اعلم سميت ابتدأها الله عز وجل بما ابتدأت به بعض سور القرآن وعددها 20 سورة ابتدأت بالحب المقطع ولا يعني لا داعي للحظ في أحوال أمرين فيها ففيها بحث عن أحوال في تبشير وزير اهتمام هذه السور في هذا الحب المقطع وما معناها مسؤولات ولا يكون الى غير ذلك الا يعني ان لا يستمر التقرب لدين الله وقال لما يرسل بعد هذه الحروف القيام للقران وده بدا اهل العلم يعني والنفوس في هذه الافلاك تحدي للعرض عن هذا القران مؤلف الحروف دون الكتاب وقد علمت لما طلب منكم ان تاتوا بمثله او بعشر أو بصورة من الدين فأمنتم أن تلك آيات الكتاب المبين الله نتلو عليكم من الذي يتلو رب العالمين والذي سيقص على الأمين من الله السابقة ولم يكن يقص وإن قال نتلو لأنها قصة يتلوها مثلا وقصة السيد وقرب نفت عليها للنبأ يموت وفي عودة الحق ولم يكن للنبأ موسى ولا كفر موسى النبأ هو الخبر المهم الذي قل هل يكون عند الإنسان علم به أو بشيء من الأحداث لأن القصة كانت معروفة على كل بني إسرائيل فالاختلاط لأبي إسرائيل من فات بني إسرائيل الجماعية الأمر الآخر أن لم يكن يدعو على قبضته الفاتح قال فيها صدق وفاتح ولكن يعني يصلوا أن تؤمن بالصدق من الفاتح من أحفادهم والمصدقين أن خبر الله فهو الصدق الذي لا يعتريه الملك بوجه من الوجوه وحاشاه السؤال ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا نتلو عليك بالنبا موسى وفرعون بالحق الذي حق البيت الذي لا شك فيه ولا غلوظ فيه لقول يوم نتلو عليك بالنبا موسى وفرعون بالحق لقول المؤمنون هذا هو الذي هو الحق ابنك العمري ابنك العمري اشبه ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا إن فرعون على الأرض وجعل أهلها شيعا يضعف طائفة فلا يستضعف بالقوة يعني يعادله المعادلة الضعفاء لما استعمله بعد معه عبيدا له ولا يكون كذلك استبله له واستعمله وأعمل سلوكه في المجال هذا يستوعب طائفة منهم من المخالفين يجد يرقي إناءهم ويستعفي فما السبب يبدو المسرعين أن فرعون رأى في بلده نارا فجمع لكم أن يعبروا توريا فقالوا سنغفر لكم يا بني إسرائيل تكون نهاية ونهاية ملكك على يديك إلا في توصيل الشيء فأصبح قرار يذبح فيه ويقولون ايضا قال تنصروا ان لا اهل مدى الناس ينساهم وإن فوقه قاهرون بكم عليكم. قال قال النبي لما بنرته مقالة فرعون لما بنرته مقالة فرعون استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لغدا يوهبها من مشاهد العباد والعاقبة وقد أورثه طبعا ولكن أنت حتى يبتلى إلى أن يبتلى إن الله عز وجل قد جرت سلكم من خلقه فما قلنا أنا لا أثر بينكم من خلقه فلما قال آلوا بني إسرائيل أن ولدتهم شهواتهم وبعوا عنها بربهم وقتلوا من قتلوا من الأنبياء وتفلقوا بجبروتهم على إسرائيل في كل زمان ومكان بل وبلغ سوء ادبهم لا ترد العالمين جمال وتعاون بحول ولا تعاون بامر لا الى يدخل ما يكون قطع الله خلقه عنهم وليس لهم دين لاحد من الناس اسال الله ان يرفعه عنهم لتسجده من الذله والمكذب التي تضرره الله تبارك وتعالى عليها القطع صلة الناس لأمتهم لما افتروا عليهم الكذب وافتروا الكذب على أنبيائهم ثم قالوا قتلوا عليهم أمال بأن تكذب من لا يلائم كما قلنا إلا لأهلنا وليس أهل الله في الأرض إلا من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فأجلس فإن النصر قادم والتمكين وعوى صادق لله تبارك وتعالى ولقد كتبنا في التابوت من بعد فعلم ان الارض قد ابتدته الى ارض الدنيا يرثها عبادي الصادقون واصلحوا الخلق من عبد الله مخلصا له الدين وصدق بعباد الانبياء والمرسلين واتبع خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم اسال الله تبارك وتعالى ان يكرم اعيننا بهذا اليوم عما قديم وان يشرح صدور عباده المؤمنين بنصر المجيد وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد